بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراءة ومجالس تعليل وحجج القراءات المتواترة ودراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعلالها وحججها للإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله عز وجل. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس المجلس رقم كم؟ اليوم مجلسنا 18، المجلس 18 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. كنا قد وصلنا إلى باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قابلها، علل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله عز وجل: باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش. باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش. قال: قد قدمنا القول في ثقل الهمزة وبعد مخرجها. هذه الجملة هي تعد أصلا أصيلا في علة تغيير الهمزة. قال: قد قدمنا القول في ثقل الهمزة وبعد مخرجها وصعوبة اللفظ بها، فلما كثرت الهمزة في الكلام وأمكن أن تلقى حركتها إلى ما قبلها فتقوم حركتها مقامها وتذهب صعوبة لفظها، آثر ذلك ورش. يعني سيدنا ورش آثر تغيير الهمزة بالنقل، لأن الحركة التي سينقلها على الساكن قبلها تقوم مقام الهمزة وتدل عليها، مع روايته ذلك عن أئمته، فهو إذا ألقى حركة الهمزة على ما قبلها لم يخل بالكلام وخفف الثقل الذي في الهمزة، فأثر ذلك لذلك، أي فأثر النقل للتخفيف، وكأنما هو من كلمتين أولى بالتخفيف لثقل اجتماع كلمتين والهمزة، ولم يفعل ذلك فيما هو من كلمة لخفة الكلمة نحو مسؤولة والظمآن والمشأمة ونحوه، غير أنه فعله في يريد أن يصدقني وحده، لأنه بناه على ما هو من كلمتين فألقى فيه الحركة، وأيضا فإنه جمع بين لغتين. فإن قيل: فما باله ألقى الحركة في كلمة على لام التعريف نحو الآخرة والأرض وشبهه؟ فالجواب أن الألف واللام اللذين للتعريف ككلمة منفصلة مما بعدها، لأنهما دخلا بعد أن لم يكونا، دخل على كلمة بعد أن لم يكون وجود، بعد أن لم يكن هناك وجود لهما، أي للألف واللام وغيرها من أدوات التعريف أو الكلمات المنفصلة، دخل ألف ولام الداخلة على الكلمة. وقال: ولأن حذفهما جائز، اللي هو الألف واللام، ولأن الكلام مع عدمهما مستقل من مفهوم الأرض أرض، السماء سماء، وهكذا، فصار ذلك بمنزلة ما هو من كلمتين، فأجراه في إلقاء الحركة على الساكن مجرى ما هو من الكلمتين. فإن قيل فما باله لم يلقي حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى إذا كان حرف مد ولين؟ فالجواب أنه لو ألقى الحركة على الألف في نحو فما آمن لتغيرت الألف وانقلبت همزة. ولحال الكلام عن أصله فامتنع إلقاء الحركة لذلك على ألف، وأن الألف لا تقبل الحركة أصلا، وفعل ذلك بأختي الألف الواو التي قبلها ضمة والياء التي قبلها كسرة للتشبيه بالألف، فامتنع فيهما من إلقاء الحركة عليهما مثلما امتنع في الألف. مثلما امتنع في الألف، وأيضا فإن الألف في نية الحركة لا يتغير ما قبلها أبدا، والحركة لا ترك لا تلقى على حركة والحركة لا تلقى على حركة. فإن قيل فلما ألقى ورش حركة الهمزة على حرفي اللين نحو ولو أن ابني آدم وحرف اللين فيهما شبه الألف. عارفين ان سيدنا ورش لا يلقي حركة الهمزة الى الساكن قبلها اذا كان حرف مد. اذا كان حرف مد، طيب لماذا فعل هذا في حرفي اللين وهما يشبه يعني فيما شبه من الالف؟ قال فالجواب ان حرفي اللين لما انفتح ما قبلهما وتغير نقص عن شبه الالف، لان مفروض عشان يشابهها الألف أن يكون قبلهما حرف من جنسي حركة من جنسيهما، قبل الواو ضم وقبل الياء كسر، لكن هنا انفتح ما قبلهما فحصل تغير، إذ الألف لا يتغير ما قبلها أبدا. فلما فارق الألف في قوة الشبه دخل في مشابهة سائر الحروف التي تتغير حركة ما قبلها، فحسن إلقاء الحركة عليهما كسائر الحروف. طيب فإن قيل فما علة قالون وموافقته ورشا في إلقاء الحركة في الآن في موضع يونس، وفي ردا يصدقني، وفي عاد الأولى عاد اللؤلؤ، وفي والنجم؟ طيب قال فالجواب أن الآن اجتمع فيها مادتان اللي هي مادة اللين ومادة العارض. الآن مده في أوله لأجل الألف التي هي بدل من ألف الوصل، للفرق بين الاستفهام والخبر، وإتيان الساكن بعدها كقوله الذكرين، ومده بعد الهمزة الثانية. المادة الأولى مادة اللي هي الإبدال، والمادة الثانية تعتبر مادة حرف اللين الآن هكذا. ودخلت عليه ومدت بقى كقولها الذكرين، ومدت بعد الهمزة الثانية وهي همزة آن، وهي همزة آن فعل ماضي، ودخلت عليه الألف واللام وألف الاستفهام، هي أصلها آن، دخل على ألف اللام الآن، ثم دخلنا عليها همزة استفهام الآن، وألف الاستفهام والألف والتغيير إذ كان أصلها إذ كان أصلها أوان عند القراء، ثم حذفت الواو، وقيل أصله آن فعل ماضي، ودخل عليه الألف واللام وألف الاستفهام، والألف واللام زوائد فيها فثقلت الكلمة إذ خالفت سائر ما فيه الألف واللام الداخلتان على همزة. فخفف قالون الهمزة الثانية فألقى حركتها على لام التعريف كورش لذلك. فأما هذه علة نقل سيدنا قالون. قال فأما يريد أن يصدقني فقد مضى الكلام عليه لورش أنه أجرى مجرى ما هو من كلمتين في إلقاء الحركة، وفعل قالون ذلك ليجمع بين اللغتين. طيب فأما عاد الأولى في والنجم، فإنه لما أراد إدغام التنوين في اللام لم يمكن أن يدغمه في الساكن، عادل عادل، لازم يضغم في إذ، لا يضغم حرف أبدا إلا في متحرك، لا يضغم حرف أبدا إلا في متحرك. فلسبب الإضغام أو لعلة الإضغام حرك اللام. طب كيف يحرك اللام؟ سينقل حركة الهمزة التي بعدها إليها، واعتد بالحركة إذ لا يضغم حرف أبدا إلا في متحرك، فألقى عليها حركة الهمزة ليتأتى له الإضغام في متحرك، واعتد بالحركة على ما ذكرنا من مذاهب العرب. فأما إتيان قالون بهمزة ساكنة بعد اللام يلؤلؤ، فإنه لما أضغم التنوين في اللام صارت الحركة لازمة غير عارضة، صارت الحركة في اللام لازمة، فسقط المد في قراءة ورش، لأن المد إنما كان يكون في هذا ونظيره، إذ كانت الحركة عارضة والهمزة مقدرة. فمد لتقديره لفظ الألف، لفظ الهمزة، فلما لم يقدر الهمزة لاعتداده بالحركة في اللام في هذا الموضع أسقط المد. ولما تحركت اللام بحركة لازمة في حالة الإضغام يعني، معتد بها لأجل الإضغام فيها، رد قالون الواو التي بعد اللام إلى أصلها وهو الإيه؟ الهمزة. وذلك أن أصل أولى وولى، مشتق من وألى إذ لجأ، إذا لجأ، فلما انضمت الواو أبدل منها الهمز بدل وؤلى وولى، كما فعل في وجوه ووقتت، فاجتمعت همزتان، الثانية ساكنة فخففت الثانية فأبدل منها واو لانضمام ما قبلها فصارت أولى. فلما ألقى حركة الهمزة المضمومة على اللام ووقع الإضغام اعتد بالحركة فلم يتغير رجوع المضمومة، فسقط المد لورش ورجعت الواو إلى أصلها وهو الهمزة في قراءة قالون. وقد تقدم من هذا جملة في باب المد، وقراءة نافع وأبي عمرو في عاد اللؤلؤ عاد اللولا هكذا في، والنجم ضعيفة عند النحويين حتى إن بعضهم عدا من اللحن، وعلتهم في ذلك أنهم أضغموا التنوين في حرف ساكن، والساكن لا يضغم فيه لأن المضغم لا يكون إلا ساكن، لأن المضغم لا يكون إلا ساكنا، فامتنع أن يكون المضغم فيه ساكنا أيضا، وحركة الهمزة التي على اللام لا يعتدون بها لأنها عارضة، فاللام في حكم الساكنة والساكن لا يضغم فيه. فلهذا أنكروا قراءة نافع في ذلك، وقد وافقوا على ذلك أبو عمرو. ووجه ذلك ما قدمنا من أن الحركة عارضة قد يعتد بها في قولهم سل والأحمر وشبهه، وقد بينا ذلك وسنزيده بيانا في موضعه إن شاء الله عز وجل. طيب، فإن قيل فما الاختيار في باب نقل الحركة؟ قال فالجواب أن الاختيار الهمز وترك الحركة، لأنه هو الإيه؟ الأصل اللي هو تحقيق الهمزة يعني. ولأن القراء أجمعوا على ذلك، إن كل القراء يقرؤون بالتحقيق مع سيدنا ورش يقرأ بالنقل، وسيدنا حمزة في حال الوقف، ولأن نافعا عند جميع الرواة عنه لا ينقل الحركة إنما رواها عنه ورش وحده، ولأن الهمز لازم في الابتداء، فإجراؤه الوصل على الوقف أحسن من مخالفته، ولأن الهمز في جميعه في تقدير الابتداء به. في تقدير الابتداء به لأن في أول كلمة لأنه في أول كلمة والابتداء لا يجوز فيه التخفيف، فأجرى الوصل على ذلك. فإن قيل فما تقول في هاء السكت في قوله تعالى كتابيه إني، هل تنقل إلي حركة الهمز الورش؟ قال فالجواب أن المتعقبين اختلفوا في ذلك، فمنهم من يلقي حركة الهمز على الهاء كتابيه إني، وعلته في ذلك أنه أجرى مجرى كل ساكن يعني إيه طردا للباب فيقرأ بالنقل، كما فعل كل ساكن أتى بعده همزة غير حروف المد واللين. ومنهم من لا يلقي على الهاء الحركة لأن الوقف على الهاء لازم، ولذلك جيء بها. فإن كان الوقف على الهاء هو الأصل فهي غير متصلة بالهمزة، والهمزة مبتدأ بها، فلا يحسن في هذا التقدير إلقاء الحركة، لأن الحركة إنما تلقى على ساكن متصل لفظه بالهمزة، وهذا ليس لفظها متصلا بالهمزة، لأن حكمها وأصلها الوقف عليها، لأنه إنما جيء بها زيادة ليتبين بها حركة ياء الإضافة في الوقف. كتابي ياء يعني أتت للراحة ولبيان حركة الياء قبلها، ومن ألقى عليها الحركة فقد وصلها بما بعدها، وترك الوقف الذي من أجله جيء بها أي بهذه الهاء السكت، ولولا الحاجة إليها في الوقف عليها لتظهر حركة الإيه؟ الياء بها ما احتيج إليها، فهي حرف زائد للوقف، فمن ألقى عليها الحركة فقد جعلها كالأصل وأثبتها في الوصل، وترك إلقاء الحركة عليها، وترك إلقاء الحركة عليها هو الاختيار فيها. يعني كتابية إني هو اختيار الإمام مكي بن أبي طالب، وعلى هذا الاختلاف اختلف في إدغام الهاء في الهاء التي بعدها في قولية مالية هلك. والوجه والاختيار إظهارها، لأن الأولى موقوف عليها في اللفظ والنية، وللوقوف جيء بها كمثل الكلام في كتابها إني، وللوقوف جيء بها فالثانية منفصل عنها، والإدغام لا يكون إلا مع اتصال الحرفين وملاصقة الأول بالثاني للثاني، فإن كان الأول منفصل من الثاني بالوقف عليه لم يكن سبيل للإدغام البتة. فأما من وصل الهاء في الموضعين بما بعدها فقد غلط في ذلك وأتى بغير الاختيار. طيب، ولكن الصواب أن يوقف على الأول أبدا، اللي هو السكت في كتابية وكلمة مالية، أن يوقف على الأول أبدا، وإن نوى الواقف عليها الوقف وهو واصل فهو أقرب للصواب، وقد قال المبرد وغيره إن من أثبت هذه الهاء وشبهها فقد لحن، وروي عنه أو عن بعض النحويين أنه صلى خلف إمام الصبح فقرأ الإمام الحاقة، وصل الهاءات اللواتي للسكت فيما فيها بما بعدها فقطع الصلاة، ورأى ذلك من أعظم اللحن. فالوقف على هاتين الهائين هو درجة الصواب والاختيار، وإن كان الوقف هو الصواب فلا سبيل إلى إلقاء الحركة، إلى إلقاء حركة الهمزة ولا إلى الإدغام، لأن الهمزة تصير مبتدأ بها، وكذلك الهاء، وكذلك الهاء. هذا هو باب علة النقل، وتكلمنا عليه قبل ذلك وتكلمنا عليه الآن، وليس فيه كثير كلام، لأن علة النقل هو طبعا ثقل نطق الحركة، فلما ثقل نطق الهمزة، فلما ثقلت أنقل نقل الإمام الورش عليه رحمة الله الحركة إلى السكن قبلها، وحذف الهمزة وبقيت الحركة دليلا على الهمز، وبقيت الحركة دليلا على الهمز. ونفس العلل قد تعلل في من وافق ورش في بعض الكلمات، كمثل ردءا لقارون، وممكن تعلل أيضا لسيدنا حمزة في الوقف في بعض الكلمات بالنقل، وعلل أيضا الكلمات التي فيها خلاف عن سيدنا ورش في الوصل، وصل النقل على هاء السكت كتابية هني مالية، وإدغام هاء مالية هلك. وقلنا أيضا إن سيدنا ورش في حالة النقل لا ينقل الحركة إلى حروف المد، لا ينقل الحركة إلى حروف المد، ونقلها في حرفي اللين، لأن قلنا أن حرفي اللين حصل فيها تغير بأن الحركة التي سبقتها ليس من جنسهما، فلم يشابهها ألف المد. وانتهى هذا الباب، والحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم على